آخر ما أخذنا الانكسار على فريقين، وكيف تصحيح الانكسار على فريقين؟ كيف يصحح الانكسار على فريقين؟ بنظرين. النظر الأول بين الرؤوس والسهم بالنسبتين التباين والتوافق. إذا كان عندنا تباين ماذا نعمل؟ نثبت عدد الرؤوس، وإن كان عندنا توافق وفق الرؤوس. ثم المرحلة الثانية بين هذه الثوابت بالنسب الأربع، والناتج يكون جزء السهم. أخذنا بعض الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمة الله عليه. قال رحمة الله عليه: وفي أربعة زوجات واثنين وثلاثين بنتا وأبوين. تفضل. طفي وحل. أربع زوجات ومعك اثنين وثلاثين بنتا أربع زوجات اثنين وثلاثين بنتا بنت اثنين وثلاثين لقي رقم ومعك أبوين أب وأم. انتهينا. الزوجات كم لهن؟ الثمن. البنات ثلثين، الأب السدس والأم السدس. أصل المسألة من كم؟ والثمن انضم إليه السدس فالأصل فيه الصادق الحدث أربعة يتبعها عشرون يعرفوا الحساب أجمعون من أربعة وعشرين. نعم. أربعة وعشرين قسمة ثمانية، وهل يقبل قسمة؟ كم عدد رؤوسهم؟ أربعة. طيب، أربعة وعشرين قسمة ثلاثة ستة عشر، يعني بثمانية، ثمانية في اثنين بستة عشر. هل يقبل قسمة على اثنين وثلاثين؟ لا، انكسار على فريقين. ما يقبل. طيب، أربعة وعشرين قسمة ستة أربعة أربعة. كم؟ 24 إذن عالت إلى كم؟ عالت إلى 27. أربعة. الآن عندنا انكسار على كم فرق؟ على فريقين. على فريقين. الزوجات والبنات، المنكسر المنكسر عليه ماذا بين الأربعة والثلاثة؟ تباين. ماذا نعمل في التباين؟ نثبت عدد الرؤوس أربعة. وبين المنكسر المنكسر عليه ماذا بينهم؟ بين توافق بين اثنين وثلاثين وستة عشر. طيب، اثنين. انتهت المرحلة الأولى. الآن المرحلة الثانية بالنسبة الأربع. نعم، أربعة. الجامعة أربعة في سبعة وعشرين بكم؟ أربعة في سبعة ثمانية وعشرين. مئة وكم؟ مئة وثمانية. مئة وثمانية. طيب. أربعة في ثلاثة باثني عشر. لكل زوجة؟ لكل زوجة كم؟ ثلاثة. أربعة وستين على اثنين وثلاثين من اثنين. طيب في أربعة ستة عشر مصيب الأب مصيب الزوجة طيب أو الأم. قال أصلها أربعة وعشرون وتعول لسبعة وعشرين وجد سهمها أربعة للمداخلة في المباينة أحد الصنفين نصفيه وموافقة الصنف الآخر نصيبة وتصح من 108. وفي جد وجدتين لا تدلي واحدة منهما به. لماذا قال لا تدلي واحدة منهما به؟ قال وفي جد وجدتين لا تدلي واحدة منهما به. لماذا قال لا تدلي واحدة منهما به؟ بالجد. لا هي ما هي زوجته، جدة الميت. هذه جدة الميت، يعني الميت مات وترك جده وجدتيه، وهؤلاء الجدات لا يدليان بمن؟ بالجد. يعني على الخلاف الذي تقدم معنا من أن الأب والجد يحجبان الجدة المدلية بهما، أم الأب، هل الأب يحجبها أدلت به أو بالجد؟ تقدم معنا في أحكام الجدات الصحيح أنه لا يحجبها. من الذي يحجب الجدة؟ الأم أو جدة أقرب منها، الأم وجد أقرب منها. أما الأب والجد فلا يحجبان الجد المدلية بهما التي هي من جهة الأب. فلذلك هو احترز الآن قول الشافعية أنه ماذا يحجبها. والصحيح إخواني في الله ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية، أما المالكية والشافعية على أنه ماذا إذا أدلت بهما يحجبها، وهذا ليس بصحيح. طيب عندنا جد وجدتين وستة إخوة أشقاء، ها من ما قد طلع يطلع هذا مروان، ها سعد، ها أحمد بن عمر، تطلع استعن بالله. علي، بسم الله تعالى. هذه سهلة جدا، التمثيل الآن كله على انكسار على فريقين، جد وجدتين، جد هالك عن جد، وجدة جدة جدتين، لا جدة جدة تنتين جدات. طيب ومعك أيضا ستة إخوة أشقاء، اشتغل كم للجد؟ وكم للجدتين؟ الجد السدس. والجدات مسح، قال ما هو سدس، النصف له النصف. يا جماعة أكلم الأخوة، الجد له النصف قال، والجدتين كم لهن؟ النصف الآخر، ويسقط الأخوة الأشقاء. والله ده شي راجع لك، تبغى على الراجح رجحته، تبغى على المرجوح. وهل الجد من أصحاب النصف؟ وهل الأب من أصحاب النصف؟ لو قلنا على منزلة الأب، هل الأب من أصحاب النصف؟ ها مع من عصبه؟ الجد ينزل منزلة الأب، فكم للأب؟ الأب لربع إذا كان، وهل هو من أصحاب الربع؟ الأب في وجود الأولاد له الربع، بأي دليل؟ عليك البرهان. لا ما هو عندك يا محمد. هاي ابو عبد الله ساعده. الجد له سدس، قال الجد له سدس. لماذا الجد له سدس؟ إذا على القول الراجح الجد له سدس، ما الذي رجح هذا؟ أبو عبد الله هو الذي رجح هذا؟ القول الراجح أنه عصبة، ها؟ الجدتين لهن سدس، هذا على القول الراجح، لكن المؤلف مرتضى هذا. شركاء الذين يقولون ان الجد يقاسم الاخوه، اما القول الراجح الجدتان لهن السدس وما بقي للجد ويسقط الاخوه، ويسقط الاخوه. لكن عن القول المرجوح كم للجد؟ كم للجد على القول المرجوح؟ ثلث، أعطاه ثلث، أعطوا الجد الثلث، ثلث الباقي، ثلث الباقي، والإخوة ما بقي. المسلمة كم ستكون؟ من ستة ولا من ثمانية عشر؟ لماذا من ستة؟ ولماذا ما تكون من ثمانية عشر؟ تصح من ثمانية عشر، لماذا؟ ما هي النسبة بين الستة والثلاثة؟ تداخل، صح؟ لكن هنا ما عدوها تداخل، عدوها إيش؟ تباين، عدوها تباين. أصل المسألة من ثمانية عشر، جعلوا أصل المسألة من ثمانية عشر. يعني الأصول كم الأصول التي أبرت بنا المتفق عليها أصول المسائل؟ سبعة، وهناك أصلان مختلف فيهما، أصل ثمانية عشر وستة وثلاثون، صح؟ يعني الآن كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي جعلوها تباين، بين الستة وثلاثة تباين حتى يجعلوا أصل المسألة من كم؟ من 18، حتى جعلوا أصل المسألة من 18. واضح بارك الله فيكم؟ هذا على قول الجمهور. أما على قول الراجح، على قول أبي بكر الصديق ومن كان معه، أن الجد أب، الجد أب يحجب الأخوة حجب حرمان. المسألة من ستة أي نعم، لكن حلها على ما يريد القوم من 18 تباين. ثمانية عشر قسم الستة ستة فيها ثلاثة ثلاثة. طيب كم يبقى من الثمانية عشر معك الآن؟ 15. نعطي الجد منها ثلث الباقي. كم ثلث الباقي؟ ثلث الخمسة عشر كم؟ 5. كم يبقى معنا؟ 10 للأشقاء. الآن هنا عندك انكسار على كم فرق؟ على فرقين. الجدات كذا كم عدد رؤوسهن؟ 2. والثلاثة ما تنقسم على 2. طيب والأخوة الأشقاء كم عدد رؤوسهم؟ 6. والعشرة ما تنقسم على 6، صح؟ إذن عندك انكسار على فريقين. ماذا تعمل بالانكسار على فريقين؟ ننظر بين المنكسر والمنكسر عليه. بين الثلاثة والاثنين تباين. ماذا نعمل في التباين؟ نثبت عدد الرؤوس. طيب وبين الستة والعشرة توافق في ماذا يتفقوا؟ في الاثنين. في الاثنين في الاثنين. العامل المشترك ما بينهم الاثنين. ستة قسمة اثنين ثلاثة ثلاثة. طيب انتهينا من المرحلة الأولى. المرحلة الثانية النظر بين ماذا وماذا يكون؟ بين المثبتات بالنسب الأربع. ماذا بين الاثنين والثلاثة؟ تباين. وحكم التباين ستة ستة. لا بقول 18. طيب طلع الجامعة الآن. ستة في 18 بكم؟ مئة وثمانية. ستة في 5 30 نصيب الجد. ستة في 3 18. لكل جدة 9. لكل جدة 9. وستة في 10 60. لكل أخ 10. تمام واضح بارك الله فيك. مفهوم هذا المسألة أخواني في الله؟ ما هي مفهومة؟ أي باقي؟ هذا بارك الله فيك المسألة الخلافية في باب الجد والإخوة، تقدمت معنا في باب الجد والإخوة. على القول الراجح قول أبي بكر الصديق ومن كان معه أن الجد أب يحجب الإخوة، فعلى القول الراجح الجدات لهن السدس وباقي المال للجد. المسألة من ستة، واضح؟ واحد للجدات وخمسة لمن؟ للجد، ويسقط الأخوة الأشقاء. هذا على القول الراجح. لكن على القول المرجوح، على القول المرجوح فالجد عندهم لا يحجب الأخوة، يقاسم. وفي هذا الحالة الآن عنده ستة من الأخوة، يختار إما ثلث المال أو المقاسمة أو السدس الحظ له. فأعطاه الآن هنا لحظ الثلث، أنه يأخذ الثلث، ثلث الباقي، يأخذ ثلث الباقي، الأحظ له أنه يأخذ ثلث الباقي. فجعلنا أصل المسألة جعلوه من 18. كيف جاءت من 18؟ قالوا بين الستة والثلث الباقي مباينة، أما على القواعد التي أخذناها نحن عبارة عن عددين أكبر وأصغر، والأكبر ينقسم على الأصغر بلا كسر. هذا هي المداخلة، هي التداخل. واضح بارك الله فيكم. فهم لم يجعلوا النسبة بين الستة والثلاثة تداخل، جعلوها تباين. لماذا؟ لأنه قالوا ما عندنا ثلث صحيح، عندنا ثلث باقي، ثلث باقي، فجعلوا النسبة بين الستة والثلاثة تباين، فجعلوا أصل المسألة من كم؟ من 18، من 18. والصحيح أن أصول المسألة المتفق عليها 7 أصول: الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنى عشر والأربعة والعشرون، هذه أصول المسائل المتفق عليها. أما أصل 18 وستة وثلاثون مختلف فيهما، والراجح يقول الجمهور أنها أعداد صحيحة وليست بأصول. واضح بارك الله فيكم، أنها أعداد صحيحة وليست بأصول. فهم الآن يريدوا يبرهنوا على أن 18 أصل، 18 أصل. منين جاءنا 18؟ قال من النسبة بين الستة والثلاثة تباين. واضح بارك الله فيكم. فجعلوا أصلها 18، 18 قسمة 6 نصيب الجدات، كم لهن؟ من أجل أن يطلعوا أصل المسألة 18 فقط. أما القواعد التي وضعوها أهل العلم خالفوها، لأن باب الجد والأخوة من أول إلى آخرة كله مخالف للأدلة، مخالف للأدلة. واضح بارك الله فيك. من أين لنا أن الجد له ثلث الباقي؟ من أين لنا أن الجد له السدس؟ من أين لنا أن الجد له ثلث المال؟ من أين لنا أن الجد يقاسم الأخوة إذا كان مع أخت شقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين؟ من أين لنا؟ ما في دليل، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع. فباب الجد والأخوة كله قائم على ماذا؟ على الخلاف، على الخلاف. واضح بارك الله فيكم. فلذلك الآن طلعوا 18 من النسبة التي بين الستة والثلاثة، جعلوها تباين. من أين لنا ذلك؟ وهم قالوا في تعريف التداخل عبارة عن عددين أكبر وأصغر، والأكبر ينقسم على الأصغر بلا كسر. طيب نطبق هذه القاعدة الآن في الستة والثلاثة، هل هي تباين أم تداخل؟ تداخل. والتباين عبارة عن عددين متباينين لا يحصل بينهما اتفاق في جزء من الأجزاء، كالثلاثة مع الأربعة وكالثلاثة مع الاثنين. واضح بارك الله فيكم. إذن هذه النسبة ما تنطبق على التباين، تنطبق على ماذا؟ على التداخل، تنطبق على التداخل. ها انكسار على فريق واحد، فريق الجدات، انكسار على فريق واحد، فريق الجدات فقط، لأن الواحد ما يقبل القسم على الاثنين. واضح؟ طيب، فلما أعطوا نصيب الجدات 18 قسم 6 فيها 3، كم يبقى معنا من التركة؟ 15. هذه 15 يعطى منها الجد ثلث الباقي. كم ثلث 15؟ يعطى منها الثلث، ما تبقى من المال يعطى منها الثلث. كم ثلث 15؟ 5. كم يبقى معنا؟ 10 للأخوة الأشقاء. واضح بارك الله فيكم. ها طيب، قال أصلها 18 وجد سهمها 6 للمباينة في مباينة أحد الصنفين نصيبة، وموافقة للآخر نصيبة، وتصح من 108، وفي 4 زوجات واثني عشر أخا شقيقا أو لأب وجد وأم. ها 4 زوجات واثني عشر أخ شقيق ومعاك أيضا جد وأم، من يطلع؟ عادل تكرد، ولا محمد تطلع؟ على المذهب الراجح، نشتي على المذهب الراجح ثم بعد ذلك على المذهب الجماعة. 4 زوجات جه صار بس، ومعك جد وأم واثني عشر أخ شقيق. اختصر بس، قاف 12. طيب كم للزوجات وكم للجد وكم للأم وكم للأخوة الأشقاء؟ الربع عدم وجود الفرع الوارث. على القول الراجح لماذا لها الثلث؟ جمع عندنا سدس. والأخوة الأشقاء كم لهم؟ على القول الراجح أنهم محجوبون بالجد وباقي المال للجد. طيب وعلى القول المرجوح؟ على القول المرجوح على القول المرجوح على القول المرجوح الراجح انتهينا عرفنا هذا شيء راجع لك. تحب تعطي السدس أعطيته، تحب تزيده زدته. عصبة الجد مع الأخوة عصبة. طيب من كم؟ من 12. سيكون جنبها صلح الجدول. لا هنا هنا اثنين كم باقي المال؟ الجد مع الأشقاء. لو أعطيت السدس كم سيبقى؟ 7. طيب هو الآن جعلها أصل المسألة. من كم جعلتها أنت أصل المسألة؟ من 12. لماذا من 12؟ الربع مع السدس، لكن بقي معنا ثلث، بقي معنا ثلث الباقي للجد. هم أعطوه ثلث الباقي، هم أعطوه ثلث الباقي، يعطيه ثلث الباقي لأنهم يريدوا يجعلوا أصل المسألة من كم؟ من 36. من 36 ثلث الباقي. ثلث الباقي يعني الآن معاك المسألة، أصل المسألة ما ستكون من 12، ربع وسدس وثلث. طيب بين 4 و6 ماذا بينهم؟ بين 4 و6 4 و6 ماذا بينهم؟ توافق. وفق أحد ما في كامل الآخر بكم؟ باثني عشر، صح؟ طيب بين 12 و3 جعلوها تباين. تباين كم سيكون؟ 12 في 3 36. أصل المسألة 36. طيب 36 قسمة 4 9. وهل يقبل القسمة عليهم؟ طيب 36 قسمة 6 6 نصيب الأم. طيب كم يبقى الآن معك؟ 6 و9 21. طيب نعطي الجد منها ثلث الباقي، كم ثلث 21؟ 7. كم يبقى معك؟ 14. الآن عندك انكسار على كم؟ على فريقين، فريق الأخوة وفريق الزوجات، لأن تسعة ما تقبل قسمة، وعندك عدد رؤوسهم كم؟ أربعة، ولا بين التسعة والأربعة بينهم تباين نثبت عدد الرؤوس. طيب وبين الاثنى عشر والأربعة عشر توافق، يتفقوا في ماذا؟ في الاثنين، في الاثنين. إذن كم سيكون وفق الاثنى عشر؟ لماذا؟ لا هنا العامل المشترك ناتي بعدد يتفق عليه الأربعة عشر والاثنى عشر، ما هو العدد هذا؟ لو اخترنا الستة الأربعة عشر ما تنقسم على ستة، طيب لو اخترنا الأربعة أيضا ما تنقسم، لو اخترنا الثلاثة الاثنين، يعني ستة عشر قسمة اثنين، اثنى عشر قسمة اثنين سبعة، إذن سبعة خلاص ستة ستة ستة، إذن وفق الاثنى عشر ستة، بدل ما هو اثنين بيكون ستة. طيب الآن تنظر من ماذا وماذا بين المثبتات؟ ستة والأربعة ماذا بينهم؟ توافق، وفق أحد ما في كامل الآخر، وفق أحد ما بكامل الآخر، إما الستة الستة وفق الأربعة اثنين اثنى عشر أو كذا في كذا باثنى عشر اثنى عشر جزء السهم. طيب ماذا ستكون الجامعة الآن؟ من كم ستكون الجامعة؟ اثنى عشر قسم ضرب ستة وثلاثين أربعمية ثلاثمية ولا أربعمية؟ أربعمية واثنين وثلاثين الجامعة، أربعمية واثنين وثلاثين. طيب اثنى عشر في تسعة مئة وثمانية على أربعة، لكل زوجة كم سيكون؟ من ستة وعشرين، من ستة وعشرين كل زوجة ستة وعشرين سبعة وعشرين، سبعة وعشرين. طيب اثنى عشر في ستة اثنين وسبعين، اثنين وسبعين للأم، اثنى عشر في أربعة عشر مئة، مئة وثمانية وثلاثين. طيب 138 على 12 12 في 14 يلا اصحاب الحساب وين الحساب يا انور؟ 12 في 14 168 168 قسمة 12 قسمة 12 168 قسمة 12 14 لكل أخ 14. طيب ومعك الآن 12 في 7 4 84 نصيب الجد. طيب بارك الله فيك. قال فقد استوفيت الأقسام الاثني عشر بالأمثلة مفرقة في جميع أصول المسائل، بعول بغير عول ما عدا أصل اثنين. هذا على قول المرجوح. أما على القول الراجح انتهينا من الأخوة الأشقاء. سيكون عندنا أربع زوجات الربع والأم لها السدس وما بقي للجد. سيكون أصل المسألة من 12، أصل المسألة من 12 فقط، وسيكون عندنا انكسار على فريق واحد. والجد له الأم لها اثنان وما بقي للجد 7. جامعة التصحيح لأن عندك انكسار على فريق واحد، فريق الزوجات عدد رؤوسهن 4 للمباينة، تجعلها جزء السهم. 4 × 12 بكم؟ 4 × 12 بكم؟ 8 وكم؟ 48. طيب 4 × 3 = 12، لكل زوجة 3، و4 × 2 نصيب الأم 8، و4 × 7 28 هكذا. واضح؟ طيب، لأن المؤلف هنا شارح شافعي ومشى على قول الأئمة الثلاثة أن الجد لا يحجب الأخوة، لا يحجب الأخوة، وهذا على القول المرجوح، لكن على القول الراجح أنه أب الجد أب. طيب انتهينا الآن مما يتعلق بالانكسار على فريقين، وسيأتي الإشارة في الانكسار على 3 فرق وعلى 4 فرق نفس الطريقة. الانكسار على 3 فرق وأربع فرق نفس الطريقة، واضح بارك الله فيكم، نفس طريقة الانكسار على فريقين هي نفسها الطريقة على الانكسار على 3 وعلى 4. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الأم عندنا جمع من الأخوة، هؤلاء الأخوة الأشقاء، الأخوة الأشقاء، وإن حجبوا. ولا أنت مع شيخ الإسلام؟ ما أنت مع شيخ الإسلام، مع الجمهور. إذن جمهوري أنت ولا ملكي؟